والخطايا دي متعلقة بالعنوان، يعني اللي احنا اتكلمنا عنه، مراتب العلم وأهلي، وسؤال من هو العالم وما شابه ذلك. يعني السؤال دلوقتي اللي بيطرح نفسه، هل كل حد عنده طرف من المعارف الشرعية وعنده طرف من المعارف الشرعية التي يشتغل بها المتشرع، يعني يكون عالما، يكون فقيها، يكون شيخ بالإطلاق العرفي واستعمال العرف لكلمة شيخ، يعني هل هيكون شيخ في الحالة دي، يكون عالم؟ يعني مثلا في التاريخ الإسلامي، حتى في التاريخ الإسلامي، الأدباء والشعراء، الأدباء يعني الأديب، يعني الأديب في التاريخ الإسلامي كان بمنزلة المثقف في الحالة المعاصرة، يعني هو كان مثقف واسع الاطلاع، يعني بعض الأدباء كان يحفظ متونا فقهية، وبلا شك مطلع على كلام الفقهاء، ويعرف كلام الفقهاء ونحو ذلك، ويعرف كلام الأصوليين، ويعرف كلام النظار، وعنده معارف متنوعة. فالأديب مش كان واحد يحسن الصياغة، يعني بعض الناس يتصور أن الأديب هو من يحسن الصياغة ويحسن يعني تنميق الكلام ونحو ذلك، لا، الأديب هو إنسان مثقف واسع الاطلاع في مجالات مختلفة. هل كان الأديب، هل كانت هذه الطبقة المثقفة من الأدباء والشعراء ويعني وجلاس الملوك ونحو هؤلاء، يعني هل كانوا علماء؟ يعني هل كانوا يعدون من العملاء وحملة الدين؟ ونفس الفكرة بقى، يعني كذلك مثلا حتى في المعاصرين، يعني أهل اللغة والأدب من المعاصرين في الطبقات المعاصرة، هل يعدون، يعني اللغة بلا شك لها ارتباط كبير جدا بالشريعة وبعلوم الشريعة، فبالتالي يعني من كان عنده تعلق كبير بعلوم اللغة، وعلوم اللغة أي حد هيكون عنده تعلق بعلوم اللغة هيكون عنده نظر في أمور بيانية بلاغية شرعية بلا شك إسلامية، هل هو بالضرورة إذن متشرع، شيخ، عالم يحمل عنه الدين؟ يعني بالمناسبة، يعني حتى يعني سيبك من الوضع بتاعنا الأيام دي، يعني في الطبقات المعاصرة القريبة، يعني كان هناك كثير كثير من النصارى المحققين تحقيقا عظيما جدا في علوم العربية، يعني كان من هلا مثلا إبراهيم اليزجي. إبراهيم اليزجي صاحب كتاب بديع جدا اسمه نجعة الرائد، كتاب في الألفاظ الكتابية، من أجمع ما كتب، أو لا، أجمع ما كتب تقريبا في هذا الباب، لدرجة أن حتى يعني طبعا الرجل له كتابات وله رسائل، وفيها أمور، فيها أمور يعني فيها أمور متعلقة ببلاغة بعض الآيات وما شابه ذلك. كان نصرانيا طبعا، هو ابن نصيف اليزجي، وطبعا نصيف اليزجي أيضا كان من الأدباء الكبار، وكان من له باع في اللغة، وكان أيضا نصرانيا، لدرجة حتى أن إبراهيم اليزجي في بعض طبعات نجعة الرائد كان مكتوب الشيخ إبراهيم اليزجي، الشيخ إبراهيم اليزجي، وكان هذا يقال يعني بعض هؤلاء من المشتغلين باللغة ونحو هذا من النصارى كان يقال الشيخ فلان. فبالاستعمال العرفي لهذه اللفظة، يعني هل ممكن نعد النصارى المهتمين باللغة ونحو هذه من المعارف، ونحو هذا من المعارف، يعني بما في ذلك طبعا عندهم نظرات في تفسير القرآن وفي تأويل ما فيه من الألفاظ، ويفهمون ذلك جيدا، يعني في التفسير اللغوي للقرآن، ويشتغلون بهذا ويهتمون بهذا، واستخراج البلاغة القرآنية هو دي شغلته، ده مجال اهتمامه، وبلا شك من أرفع النصوص العربية القرآن بلاغة، فهو يشتغل بذلك من باب اشتغاله. هل إذن هو عالم؟ هل هو شيخ حامل للدين؟ نفس الفكرة، مش بس كمان الأدباء والشعراء في الطبقات الإسلامية المتقدمة، لكن الفلاسفة والمتفلسفة المتقدمون، يعني الفلاسفة والمتفلسفة الذين كانوا يعدون عند المشايخ بقى والعلماء وحملة الدين، كانوا يعدون زنادقة. هل ما أنت متخيل هم كانوا يعني خلوة من العلوم الشرعية؟ لا خالص، يعني كان عندهم اطلاع على الفقه، وكان عندهم اطلاع على آراء على الأقوال في الفقه، واطلاع على يعني العلوم الإسلامية المختلفة في هذا الباب، وعند يعني عندهم جوانب عدة منها، يعني وهذا ظاهر في كلامهم وظاهر في كتبهم، عندهم اطلاع واسع، يمكن يكون أشد اطلاع من اطلاع بعض طلبة أهل العلم، يعني بعض طلبة العلم مثلا المعاصرين ونحو ذلك. فهل هو إذن عالم شرعي، يعني بمعنى ان يعني من طبقة العلماء الذين يقتدى بهم في الدين، حامل للدين؟ هذه مسألة مهمة. نفس الفكرة حتى يعني أذنب هؤلاء من المفكرين المعاصرين، من المفكرين المعاصرين، يعني ما دي بقى مشكلة، يعني دول دول كان دول بقى يعني دول اللي صنعوا او اشبههم في المعاصرين من يسمى بالمفكر. تمام، المفكر ممكن يكون مفكر اسلامي وزنديق واسمه مفكر اسلامي. يعني مثلا احنا قريبا كان حصل كان حصل هيصه كده حوالين موت حسن حنفي. حسن حنفي ده زنديق، زنديق يعني قولا واحدا. تمام، وما يحكى عنه وما الموجود في كتبه وكلامه في محاضراته وفي ندواته وحتى يعني كلامه هو عن نفسه يعني في مذكراته، راجل زنديق يعني. تمام، ومع ذلك كان يلقب بالمفكر الإسلامي، ومش من فراغ، مش من فراغ. يعني كتاب من العقيدة للثورة بتاع حسن حنفي ضخم جدا جدا، وفيه بعض التحقيقات الكلامية والتاريخية، والله بعض طلبة العلم، بعض طلبة العلم من الإسلاميين لا يستطيع أن هو يحققها. هو راجل شغلته كده، هو راجل وظيفته، راجل وظيفته كده ان هو يقعد يبحث. نفس الفكره بالظبط، يعني ايه الدين الاكاديمي، الدين الاكاديمي سواء في الشرق او في الغرب. يعني نفس جورج مقدسي ده اسلامي عالم، لو ايه كمان يعني انت لو انت سلفي وتايم، جورج مقدسي سلفي وتايم، حنبلي حنبلي، يعني لو انت حنبلي جورج مقدسي حنبلي، ويدافع عن الحنابلة ويعظمهم ويعظم جدا ابن عقيل ويدافع عنه ويحط على الاشعريه مقابل اهل الحديث والدفاع، يعني الدفاع عن اهل الحديث والحنابلة. هل جورج المقدسي بقى شيخ الإسلام، عالم من العلماء؟ وائل حلاق، وائل الحلاق في تجميله للفقه الإسلامي وعمق الفقه الإسلامي، يعني له نظرات قوية متينة في إيه؟ في الثناء، وإن كان طبعا في كلام آخر، لكن في النهاية في كلام متين في في في عن يعني الكلام عن الفقه والفقهاء وتحليلات عميقة جدا. فإذا على حلاق عالم يؤخذ عنه الدين، لأنه عنده هذه المعارف، عنده هذه التحليلات وعنده هذه النظرات. فنفس الفكرة، ما هو حسن حنفي يعني مجرد أكاديمي، دي شغلته، هو راجل موظف، دي شغلته، راجل باحث أكاديمي. لكن زي ما قلت لك في بعض كتبه فعلا من التحقيقات ومن الجمع المعرفي ما لا يقوى عليه بعض طلبة العلم المعاصر، وإن كان طبعا في تخليط كتير جدا جدا، يعني الراجل أستاذ تخليط يعني. لكن أنا بتكلم على يعني معالجة هذه المعلومات، يعني سبحان الله بتبقاش عارف يعني مش عارف الكلام ده طلع ازاي من واحد مثلا جمع كل ايه، يعني بذل كل هذا الجهد في جمع كل هذه الأطراف، في الآخر بيقول كلامها يعني مضحك لهذه الدرجة. ونفس الفكرة يعني فيما في الأكاديمية، مش الأكاديمية الغربية بس، الأكاديمية الشرقية حتى في الأروقة ذات الطابع الشرعي. يعني هو في بعض أساتذة الأزهر، بعض الأساتذة الموجودين في الأزهر معروف يعني بلا شك، يعني في غاية الرقة في الديانة بشكل واضح، وعنده معارف، عنده معارف شغلته، يعني وفي اللي ما عندوش معارف، لكن ده موجود وده موجود. ونفس الفكرة بعض الناس اللي عندهم معارف متينة جدا في اللغة مثلا، في من أساتذة دار العلوم كان في مرقة شديدة جدا في الديانة وطعن في الدين كمان، هو راجل أكاديمي موظف علم. فهل ده عالم؟ هل ده عالم؟ هل ده حامل للعلم؟ هل هذا حامل للدين يقتدى به في الدين؟ هذه كلها أسئلة مهمة جدا، والموضوع هيتزايد أو بدأ يتزايد في العلم وتزايد مع السيولة المعرفية الحالية. تخيل ده جورج المقدسي بقى قاعد ما بين الكتب، عشان دي شغلته بقى، هو راجل نفسه دي شغلته، قاعد ما بين الكتب ليل نهار وبيفل يعني بيفل الكتب وبيتعب وطلعان عينه عشان يجمع هذه الايه هذه المعلومات نوعا ما. لكن تخيل بقى مع السيولة المعرفية الحالية، يعني في زمن السوشيال ميديا وزمن الانترنت وزمن توفر المصادر، بأهون الايه بأهون الـ يعني بأهون الطرق. فبمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة في ظل هذا شوية فهلوة وكاريزما زائد شوية تقليب على النت ومتابعة بعض الحسابات او حتى جرد بعض الكتب فعلا والجلد على هذا، هيطلع لك ايه؟ طلع لك مفكر ناقد او نظار او واحد بتاع فقه، يعني لابس ثياب بتاع الفقه، او حتى متصوف وصاحب رقائق بيعرف يقول كلام حلو جميل، او في كل اتجاه. يعني بغض النظر انت عايزه يطلع ايه، ناقد للدين ولا مدافع عن الدين ولا مدافع عن اي مذهب او عن اي تيار، ويعني وظاهر في انهي من انهي جهه ومن انهي علم، هيطلع اي حاجه في اي مكان بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه من غير كبير جهد. عنده معلومات؟ عنده معلومات، عنده معلومات. ذكي؟ ذكي عادي، ممكن يكون زي ما انت فعلا فهلاوي وكاريزماتيك كده ويعني ايه وذكي. تمام، عنده ممكن يكون كمان عنده معالجات مختلفه وممكن تكون جيده زي اي مستشرق. هو في الاخر هو وائل الحلاق مثلا ما عندوش معالجات جيده؟ طبعا عنده معالجات جيده جدا ورائعه، كثير من المستشرقين عندهم معالجات متينة فعلا، سواء في أمور تراثية أو في أمور واقعية إسلامية. لكن في النهاية فممكن يكون زي أي مستشرق عنده معالجات مختلفة ممكن تكون كويسة، ممكن، لكن في الغالب مستوردة، يعني مش ناشئة من حاضنة التجديد الإسلامي، مش طالعة من دماغ يعني إيه معجونة بالروح الإسلامية، معجونة بالشريعة. ففي النهاية فاختلطت بالواقع مع هذا الاندماج الشرعي أو معجونة في الشرع، واختلطت في الواقع مع هذا فأبدعت معالجات. لا، هو في النهاية بيستورد معالجات برضو، واسع للطلاع فبيقرأ عنده. فبالتالي انت لما تقرا هنا وتجمع مجموعه من المعالجات بتركب منها معالجات، وفي النهايه بتطلع بكلام مختلف. لكن من كيسك حقيقه، من ابداعك انت، وبالتالي انت متحكم في كل المدخلات اللي طلعت هذا. لا، عشان كده كان يعني تعرفون مثلا الاثر ان فلان ليس بفقيه، جعل الشافعي وغيره. لماذا ليس بفقيه؟ انما ينقل اقوال الناس، يحفظ اقوال الناس وينقلها ويختار بينها، ده مش فقيه. ما مين الفقيه؟ فقيه الذي يستنبط أصولا ويبني عليها. لكن واحد جاب أقوال الناس ووازن ما بينها واختار حاجة، دي مش بفقيه. فكذلك هنا في النهاية برضو يعني هو في الآخر ما أبدعش وما أنشأش هذه المعالجات، ولكن استوردها بشكل أو بآخر بما فيها ما يعني من تشوه أحيانا، بما فيها من تنافر أحيانا مع أصوله أصلا اللي ممكن يكون ظاهرا بيحامي عنها. لكن ممكن يكون هذه المعالجات موجودة، ممكن جدا، ممكن ينتصر لمذهبك ومسلكك، ممكن زي أي مستشرق برضه عادي خالص، مهما كان مسلكك ده إيه ومذهبك إيه. ممكن زي ما قلت لك جورج المقدس رجل نصراني أو حنبلي أكتر من حنبلة، تمام. وممكن يكون الأمر عنده دين، ممكن يعني ممكن يفعل هذا وأمره عنده دين والكلام ده كله، عنده حب لدين، ممكن، لكن مع هوى وجهل وتأويل، هو شايف ان هو كده بيعمل ده، هو كده احسن لما بيعمل ذلك، يعني لما بيقضي الموضوع، لما يعني بيتعامل بالفهلوة وبينتج يعني ايه نتائج هذه الفهلوة، وبيقدم نتائج هذه الايه الفهلوة. وممكن برضو في المقابل يكون مجرد باحث اكاديمي معرفي، مستشرق، موظف علم، او واحد مش فارق مع الدين اصلا ولا فارق مع المسلك. وممكن ممكن النهارده يقول يعني يدافع، يقدم رؤيه تدافع عن الدين، وممكن بكره يقدم رؤيه تهدم الدين، هو اصلا ما كانش فارق معاه، هو عادي تبني لهذه الرؤيه اللي عجبك النهارده زي تبني جورج مقدسي الحنبلي. هو في الاخر الراجل بيروح بعد كده يعني ايه يعني يعبد المسيح زي اي مستشرق. اقعد النهارده ينتصر لاهل السنه ولا ينتصر جون هوفر، ينتصر ابن تيميه وعظم ابن تيميه وعادي في الاخر، هو يعني راجل مش مسلم اصلا في الاخر، ده شغل. انا بقعد النهارده باجي على المكتب، بعمل شغلي، تمام، زي ما انت قاعد مثلا واحد باحث في الفلسفه وقاعد مثلا عمال ينظر مثلا لقول بعض الفلاسفه الغربيين مثلا في مساله من مسائل الفلسفه، ويقدم راي مثلا كانت على غيره مثلا يعني ينتصروا له، عادي شغلتي. انا في الاخر بدرس ده في الجامعه، راجل مدرس في الجامعه فمايل للي موجود وبشرحه يعني عادي، وقدم ابحاث عادي. فهو نفس الفكره. فبالتالي ممكن يكون برضو الشخص ده يعني ممكن يكون في شخص كده مجرد باحث اكاديمي بس، زيه زي المستشرقين، موظف علم كمان جمال حمدان، هو موظف علم بس، ممكن جدا طبعا. وبالتالي النهارده ممكن يقول القول وبكره او يعني النهارده ينصر مسلكه وبكره ممكن يهدي الدين كله، مش فارق معاه، الموضوع ابسط من كده بكتير عنده، يعني لا ينطلق من شيء. السؤال بقى يعني كل هؤلاء احنا اتكلمنا عنهم، دول مشايخ بالمعنى العرفي يعني، دول علماء، دول يؤخذ عنهم الدين؟ مفيش حد يقول كده. مشكله بعض الناس بقى ان هم تصور ده، يعني في الاخر من خدع في مثل هذا وبعد كده ده ضيعه وصدمه وجعله يتيه، ومشكلته ان هو تصور هذا، دي مشكلته تصور. لكن في النهايه اي عاقل يعرض هذه النماذج نتكلم عنها على معيار العلميه، معيار الفقهيه، انت مش علماء، هذا لا يحمل عنهم الدين، لا يؤخذ عنهم الدين. مشكلتك انك تعلقت بهؤلاء، ظننت ان ما عند هؤلاء ان هو هذا هو الدين. نفس الفكره حتى الكلام في الوعاظ والدعاء ونحو ذلك، يعني دي قضية قديمة. ابن الجوزي ليه كلام مشهور، يقول كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء، قال بعد ذلك ثم خست هذه الصناعة فتعرض لها الجهال فبعد عن الحضور وعندهم المميزون عن الناس وتعلق بهم العوام والنساء فلم يتشغلوا بالعلم وأقبلوا على القصص وما يعجب الجهل وتنوعت البدع في هذا الفن. يعني مع أي مع اعتذارنا للناس الفيمينستية يعني. فبالتالي يعني دي مشكلة قديمة، تمام، دي مشكلة. وطبعا ده مرتبط بأزمة قضية تبسيط العلم الشرعي أو تبسيط الدين ونحو هذا ودعوة الناس إليه. يعني إحنا عندنا نموذجين متطرفين يعني غاية في السوق. نموذج اللي بيحاول يحول الدين لكهنوت فعلا يعني، تمام، زي هذا الرجل اللي يقول لك ايه، اللي جه يكلمك ان تذكير الناس العامه بالسنن، اللي في الاخر تذكير الناس بان هي تصوم الاثنين والخميس، تذكير الناس ان هي تصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، تذكير الناس ان هي تصوم يوم عاشوراء، ان هذا ايه، ان هذا من هذا لا يصح ولا يجوز، وهذا من ليس مفروض اهل العلم هم اللي يذكروا بالناس. دي بعد هي دي كهنوتيه حرفيا يعني، اللي كان بعض الناس بيدعي ان العلماء والمشايخ بيحاولوا يدوني كهنوت، او فعلا ده بالظبط يعني، ده بالظبط مساله تحويل الدين لكهنوت. وفي المقابل عندك الطرف تاني اللي هو في النهاية أي حد يعني محب للدين ونحو ذلك يتكلم زي ما هو عايز من باب دعوة الناس للدين ونحو هذا، وتبدأ توسع منه بقى يعني. في الأول يكون بيذكر بس بالاثنين والخميس، وبعد كده يتكلم في حكم الاثنين والخميس وحكم كذا، وتوسع منه ويتكلم في مسائل بقى كمان القضاء والقدر، ويتكلم في الذات الإلهية، ويتكلم في العقيدة، وتوسع منه على الآخر بقى يعني. دي مشكلة ودي مشكلة، وطبعا تزداد يعني مشكلة تكبر أكتر وأكتر مع للأسف غياب العلماء وطلبة العلم أصلا يعني عن هذا الباب يعني. حتى لو في مع قلة هؤلاء أصلا منشغلين بالقضايا الإيه، بالقضايا الخاصة يعني التخصصية، وفي النهاية قال لك أنا متخصص في هذا الباب، مش هتكلم غير باب متخصص فيه. طب يعني طب والناس اللي احنا زعلانين منهم ان هم بيتكلموا يعني في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، طب وبعدين؟ طب مشكله الحقيقه، في ازمه. انا مش عايز اتكلم عن هذه الازمه دلوقتي بصراحه، الموضوع مؤرق يعني. يعني معرفه الاشكال نصف العلم كما يقول القرافي. ففي اشكال كبير في هذه القضيه، واشكال حله مش سهل يعني، في حلول طبقيه كده، لكن الموضوع مشكل. والحقيقه السؤال اللي احنا بنطرحه دلوقتي اللي هو الانشغال بسؤال مين هو العالم، ده سؤال مهم وضروري، وسؤال قديم يعني. هنجد العلماء منذ القدم منشغلين بيه. هتجد مثلا الإمام أبو بكر الأجوري مصنف كتاب اسمه أخلاق العلماء، وبيتساءل عن صفة العالم وبيقدم الجواب، مين بقى هو العالم ومين كذا، يتساءل ويقدم الايه الجواب على هذه الأسئلة. هتجد ابن عبد البر الإمام الكبير أبو عمر صاحب كتاب جامع بيان العلم وفضله، عامل باب في هذا الكتاب سماه باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتية عند العلماء. يبقى فيه هو كان فيه تساؤل إن في الآخر لا، إحنا عايزين مين اللي يستحق أن يسمى، منقول على الفقيه نقول عليه عالم. هذا سؤال قديم وسؤال مهم إن إحنا نشغل به. وعشان كده هنجد حتى نجد العلماء يصنفون مصنفات بعنوان صفة المفتي والمستفتي، ونجد الأصوليين يعني يذكرون شروط وحتى الفقهاء يذكرون شروط الفقيه، شروط المجتهد، شروط المفتي. وابن حمدان في صفة المفتي قال: ومن صفته وشروطه اللي هو المفتي أن يكون هو يعني العالم الفقيه، هذه الشروط يعني لابد من تحققها في جميع هؤلاء، لابد أن يكون مسلما مكلفا عدلا فقيها مجتهدا يقظا صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به. ولو احنا تأملنا في هذا الكلام في هذه الشروط، سواء اللي قالها ابن حمدان دي ولا اللي قالها غيره، هنجد انها بتنطوي على معايير معرفية وذهنية ووجدانية وسلوكية. يبقى صفة العالم حقا في اربع، ممكن نقول اربع انواع من المعايير على الاقل في الكلام اللي قدام ده: معايير معرفية، معايير ذهنية، معايير وجدانية، ومعايير سلوكية. طيب من هذه المعايير زي المعايير المعرفية، وللأسف يعني لو بنيجي نتكلم دايما في مسألة من هو العالم والكلام ده كله وحقيقة العلم ورسوم العلم، بيظن دائما إن من هذا الكلام إن المعيار المعرفي متوفر وإن المشكلة في الباقي. يعني هو المعيار المعرفي موجود عند ناس كتير، لكن المشكله بقى في غياب المعايير السلوكيه والمجدانيه والكلام ده كله. والحقيقي ده مش صحيح خالص، ده مش صحيح خالص. المعيار المعرفي العلمي الحقيقي صعب جدا جدا جدا جدا. يعني عشان تكون انسان فقيه بحق، عالم بحق، فالتحصيل المعرفي اللي هو محتاجه فعلا في غايه الصعوبه، في غايه الصعوبه. يعني انت يعني من الكلام يعني من يعني بعض الناس، بعض المعاصرين تجد ان هو بيقدم نقد للاصوليين وبيقول ان الاصوليين صعبوا شروط الاجتهاد. في شروط الاجتهاد، لان في الاخر ما اللي يشوف شروط الاجتهاد التي وضعها الاصوليين هنجد ان شروط الاجتهاد دي يعني ايه، صعبه جدا، لا تكاد تتحقق في احد. والواقع لا مش كده، الواقع فعلا ان دي شروط الاجتهاد، ان الاجتهاد يستحق هذا بالفعل، بل بالعكس، بالعكس يعني في رؤيه اخرى مقابله بتقول ان الاصوليين سهلوا المتاخرين بالذات، سهلوا شروط الاجتهاد عشان الازمه اللي حصلت، الازمه فعلا ازمه التاكل المعرفي والضعف المعرفي اللي استشرت، فلاجل تفاعلا معها بداوا يقللوا شروط الاجتهاد شيئا فشيئا. ويمكن يكون ده اوقع، يعني انا مش فاكر مين، لكن في بعض الكتب يعني في مساله الاجتهاد يعني عملي جاب قسم الكتب الاصوليه وكلام الاصول وكلام العلماء في مساله شروط المجتهد لعده طبقات، وعمل مقارنه ما بين الشروط الموجوده في كل طبقه من اول كلام الشافعي وغيره. وفعلا هو يعني هو وصل لقضيه منطقيه ان هم لا هم المتاخرين ما زودوش ولا حاجه، ما صعبوش في الموضوع ولا حاجه، ده ممكن يكونوا فعلا سهلوه يعني وعملوا انفتاح في هذه القضيه تفاعلا مع الضعف المعرفي مقارنه بالائمه المتقدمين. وزودوا طبعا في مساحات تانية، يعني هم كانوا بيقولوا ان المجتهد بس هو اللي يفتي، المجتهد المطلق بس هم اللي يفتي، بعد كده او لا المجتهد ممكن كمان يدخل المجتهد الايه، مجتهد المذهب يفتي، بعد كده قال لك اصلا ما احنا مش لاقيين مجتهد مذهب، قال لك طب خلاص الفقيه بقى، ما فيش فقيه اصلا، قال لك طب للضروره ندخل الايه الفروعي كمان، وهكذا. فالواقع لا، الواقع ان فعلا شروط الاجتهاد صعبه جدا جدا جدا، المعرفيه صعبه، واصعب بكتير في زماننا مع تشعب المعارف، ومع لان مش بس تشعب المعارف، الواقع نفسه اصبح اكثر تعقيدا. ما هو انت عشان تجتهد في ظل هذا الواقع، جزء من عمليه الاجتهاد انك تكون فاهم الواقع ومدركه كويس قوي. من يعني من شرائط الاجتهاد معرفه الناس، معرفه الواقع اللي انت فيه ومعرفه علوم هذا الواقع. فموضوع اصعب، موضوع اصعب مما تتخيل. يعني الادوات المعرفيه والشرائط المعرفيه صعبه للغايه ولا تكاد تتحقق، يعني من زاد المقارب مهما تخيلت الناس، بس يعني الناس غلابه. لكن الفكره اللي احتاج المعرفه الواقع اقل من احتاج المعرفه، المحتاج للفقيه حقيقه بكتير والعالم حقيقه بكتير، واللي احتاج المعرفي اوسع من مجرد معرفه الفقه. يعني كما جاء اظن خطيب بغدادي كان بيقول ان العلوم كلها ابازير الفقه، ابازير الفقه، الابازير يعني الابازير تابل من التوابل، توابل دي كل العلوم كلها توابل الفقه. يعني ده محتاج عنده، وموضوع اوسع حتى من المعارف الشرعيه، يعني اوسع بكثير جدا من المعارف الايه، من المعارف الشرعيه. يعني القرافي كان بيقول ان كم يخفى على الفقيه والحاد، القرافي يعني بيقول يعني شوف في القرن السابع كم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في مسائل كثيره بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسه، في وقائع هندسيه ووقائع طبيه بيفتي خطا بسبب الجهل. تخيل بقى مع تعقد الواقع اللي احنا فيه، تخيل مثلا مسائل الاقتصاديه، ماذا التعقد الاقتصادي، مسائل حتى الطبيه، مسائل كده، فعلا الواقع صعب. يعني كنت قاعد مع بعض الاخوه وفتحنا مساله فقهيه كده، فكلمنا فيها بدا الراي، فعدنا نعدد الاشكالات الواقعيه المتعلقه بهذه الايه، بهذه المساله. موضوع كبير يعني، في الاخر احنا خلاص صدعنا من الكلام ورحنا قافلين الكلام. يعني عدنا نحدد الاشكالات التالية على هذا، يا اما حتى يعني ايه، يعني الله المستعان للاسف انقطعنا لما كنا بنتكلم حتى في شرح المنطقه، بدانا اتكلمنا في بعض المسائل، الاشكالات المتعلقه ببعض المسائل حتى في امور الرؤيه المعاصره وما شابه ذلك، صدعنا تعبنا في الاخر. يعني بنوصل لبعض الحاجات اللي هو كده يعني ايه، طب بقى يعني ايه خلاص، يعني عشان دماغنا ما تنفجرش اكتر من كده. الموضوع صعب، الموضوع صعب مش سهل. ويعني والتساهل فيه بيزيد. يعني احنا زمان كنا واحد عمال يقعد ينتقد عباره زي متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ والكلام ده، دلوقتي بقى في من اللي مش حافظ اكثر المختصرات اصلا، وما في مستوى من بقيه العلوم، وعايش دور العلامه، وانت وبعض الناس بيصدق وبيسقف والكلام ده كله، بعد كده لكن ما بيتصدم مثلا. فبالتالي المعايير المعرفيه اعظم مما يتخيل الانسان، فعلا صعبه جدا، صعبه جدا جدا. هناك كذلك المعايير الذهنيه، المعايير المعرفيه المقصود بها المعارف، افراد المعارف. المعايير الذهنيه المعالجه الذهنيه، زي ما يعني زي ما كده في كلام ابن حمدان قال الاجتهاد والفطنه، وقال ان يكون صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به. الفطنه، الفطنه غير المعارف. ممكن يكون واحد حافظ كتير، عنده معارف كتيره جدا جدا، لكن مش قادر يوظف هذه المعارف بشكل صحيح ويجعلها تتفاعل مع بعضها البعض، ويستطيع انه هو ينشئ معارف جديده. يعني كانوا يقولون ان من لم يعني ده كلام الغزالي يقول، يعني يقول كانوا يقولون ان من لم يتكلم فيما يجهل ككلامه فيما يعلم فليس بفقيه. الفقيه هو اللي عنده معارف كتيره جدا تفاعلت في نفسه، اصبح عنده ما يسمى بفقه النفس، بقى عارف يتكلم كويس جدا في لسه في اللي ما اطلعش عليه، او في المسائل لسه ما بحثهاش، بسبب خلاص ان هذه المعارف الكثيره ولدت عنده يعني ايه البروسيسور بتاع المعالج بتاع فمجرد ما تجيله المعارف خلاص يقدر يعني يحرك ذهنه فيها سريعا بشكل صحيح ومستقيم لكي يصل اليه، لكي يصل الى المطلوب. فعشان كده يعني ده امر مهم. يعني ومن ذلك مثلا الامام احمد، من ذلك ده الفطنه في ادراك الوقائع. الامام احمد يقول من شرط الفقيه ايه؟ معرفه الناس، ان يكون فاهم الناس وفاهم طباع الناس، وفاهم الناس هو اللي بيفتيهم، هو اللي عايش وسطهم، هو اللي بيقودهم مفروض. وجزء من ده، جزء من غياب هذه الذهنيه، المعايير الذهنيه اللي اتكلمنا عنها، المعالجات الفكريه غير يعني المعالجات الفكريه المستورده اللي فين، لا في معالجات فكريه هي ناتجه كما قلنا عن تخمر العقل الملاحظ للواقع في تربه الشريعه، لكن مجرد الجمع المعلوماتي قد يكون ضره اكبر من نفعه. فالمعايير الذهنيه، المعايير الذهنيه غير المعايير الايه، المعايير المعرفيه. وهناك المعايير، هناك المعايير الوجدانيه، المعايير الوجدانيه اللي هو ليه بيطلب العلم اصلا. يعني هذا الشخص، هذا الشخص لازم نسميه طالب علم او عالم او فقيه او متفقه، ليه بيطلب العلم؟ لماذا يطلب العلم؟ لماذا يعلمه؟ لماذا يتكلم في هذا من ابواب الشريعه؟ ما قد يكون له اتصال بالعلوم الاسلاميه وابواب الشريعه؟ هذا الباب من أعظم ما يفرق ما بين العالم وبين المستشرق وشبه المستشرق. يعني تجد إنسان يخوض في مسائل دقيقة جدا وقد تكون متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى وعظائم كبيرة، عظائم كبيرة، ويقول لك أنا والله أنا لا أريد أن أحق حقا ولا أن أبطل باطلا، أنا مجرد باحث مثقف. يا أخي الخوض في هذا أصلا حرام عند المسلمين أصلا، بل حتى يعني الكلام في الشريعة عموما، يعني المأثور عن السلف رضي الله عنهم وعن الصحابة رضي الله عنهم إن كراهة الكلام في الشريعة عموما إلا للمضطر، كانوا يتدافعون الفتية، ودي فتية في أمر فروعي، مش الكلام في ذات الله سبحانه وتعالى وفي عقائد المسلمين الكبرى، ده في أمر، ولا في القرآن وفي كتاب الله جل وعلا ولا في النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر فروعي، كانوا يتدافعون الفتية. يعني لما يضطر اضطرارا بقى يضطر يتكلم، فبلك انت في امر الاصل فيه ان هو محرم، ومن جوزه قال ان هو كميتة المضطر لاجل غرض شرعي ضروري. لكن هذا عند المسلمين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى الذين يرجون الاخره، هذا يعني هذا عندهم ليس من الطرف المعرفي ولا من الرفاهيه المعرفيه ان احنا نقعد نتكلم في هذا الكلام. وايضا ممكن تشوف انسان اي مكان مذهبه لا يكاد يتكلم الا في مسائل جدليه نظريه نحو هذه المسائل، والله تلاقيه يعني حسابه على الفيس ولا حسابه على تويتر بقاله سنين طويلة ده انك تفر كده على اول حسابك اتاخره، مفيش منشور واحد يذكر فيه بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة، ومفيش منشور واحد يذكر بالله، ومفيش اي سياق يذكر فيه بالله. هل فعلا هذا الانسان يخوض فيما يخوض فيه لاجل الآخرة ولاجل ان يدل الناس على الآخرة، لاجل آخرة هؤلاء الناس الذين يقرؤون والذين يسمعون؟ يعني ده يبقى شيء مستغرب. لكن يعني الذين يعلمون الناس لأجل الآخرة، الذين يتكلمون لأجل آخرتهم ولأجل آخرة الناس، لهم صفة معينة. يعني من صفة هؤلاء مثلا أبو شريح، أو من هؤلاء أبو شريح، يعني نقل عن أبي شريح محمد بن عبادة المعافري يقول كنا عند أبي شريح رحمه الله فكثرت المسائل، تكلمنا في مسائل فقهية كثيرة، فقال قد درنت قلوبكم، تسخت قلوبكم، قد درنت قلوبكم، فقوموا إلى خالد بن حميد المهري استقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب والرقائق. تعلموا هذه الرغائب والرقائق فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة. هذا فقير يعني، هو لا يقول هذا عيا، هو قادر يتكلم ويزود وأكثر وأكثر، لكن هو خايف، لكن هو يعلم هؤلاء لأجل آخرتهم، عشان آخرة هؤلاء، وعشان هو ينظر إلى آخرة هؤلاء، لما لقى أن ما يتكلم فيه قد يقسي قلوب هؤلاء وقد يضيع آخرة هؤلاء، قال لهم لا لا عشان نوقف هنا كده، روح بقى روحوا لهذا فلان الزاهد العابد، روحوا لهذا اسمعوا الايه، اسمعوا المواعظ، اسمعوا هذه الرغائب والرقائق، عشان ايه؟ تجدد العباده في وتجدد الايمان في ايه، في قلوبكم، وقللوا شويه من هذا عشان لا يقسى القلب، وبعد هذا نرجع ونتكلم تاني، وهكذا. هذا يعلم الناس لاجل الاخره، هذا يتكلم لاجل الاخره، هذه صفه من يتكلم لاجل الاخره. فالمعايير الوجدانية مهمة للغاية، المعايير السلوكية، المعايير السلوكية والمعايير الوجدانية كما ذكرنا هي المميز الأعظم لعلماء الإسلام، المميز الأعظم لصفة العالم، ومن خصائص الفقه الإسلامي والعلمية الإسلامية الجليلة هي هذه المعايير الوجدانية والسلوكية. لذلك سنجد العلماء اعتنوا بها كثيرا كثيرا جدا، هتجد المنقولات والمأثورات في هذا الباب أكثر من أن تحصى. تجد مجاهد رضي الله عنه يقول الفقيه من خاف الله، ده فقه يعني فهم يعني معارف معلومات، لا لا هذا ممكن يكون عند مستشرق، ممكن يكون عند كافر، لكن عندنا في الإسلام لا، الفقيه من خاف الله عز وجل. ويقول مطر الوراق سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، فقال ثكلتك أمك مطر. وهل رأيت فقيها قط؟ هل تدري ما الفقيه؟ الفقيه هو الورع الزاهد الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهمز من فوقه، ولا يأخذ على علم من علمه الله حطامه، هو ده الفقيه. لو أنت هتكلمني عن واحد عنده معارف، عنده معلومات كتير بس ما عندوش دول، مش فقيه. فما تقوليش الفقهاء يخالفونك. فهذه صفة الفقيه. ولذلك أيضا الإمام الشافعي، هو مش بيقول كده عشان نفسه، فقيه الشافعي عالم، مش مثلا واحد مثلا يعني قد يكون متصوفا ما عندوش علم يدفع مثلا الشنعة عن نفسه، لا، رجل عالم فقيه بالإجماع يقول العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع ليس ما حفظ. وسنجد حتى هذا ظاهر في تصرفات العلماء. البخاري وهو يكتب كل باب من صحيحه أو يكتب كل حديث من صحيحه يتوضأ ويصلي ركعتين، ليه؟ ما هو الحديث هيتكتب حروفه زي ما هي، لا، البخاري فقيه. عارف ان الموضوع عندنا نحن المسلمين مش مجرد معارف، مش مجرد معارف، لكن من قيمة هذه المعارف السياق، الحال التي كتبت به والحال التي تلقى به هذه المعارف. نفس فكرة الإمام المزني، هو بيكتب كل باب من المختصر يتوضأ ويصلي، وتجد هذا في حال كثير من العلماء. العلماء الذين رفعهم الله كان عندهم حال عظيم، كانوا بشر كبقية البشر، فيهم حدة وتعتريم حدة، وفيه ولهم أمور ونحو ذلك، قد يكون في بعض يعني أخلاقهم أشياء صعبة أو شراسة ونحو ذلك عند بعضهم، نعم، لكن في النهاية كانوا في الجملة من أهل الديانة، كانوا في الجملة عندهم هذه المعايير المعرفية والذهنية والسلوكية والوجدانية. تجد هذا في تصرفاتهم، وكانوا يعلمون هذا جيدا، هذا هو المفتاح، أن هذا هو العلم حقيقة. لذلك مثلا الأثر البديع ابن تيمية شيخ الإسلام رضي الله عنه، أنه كان إذا يعني إذا استغلقت عليه آية من كتاب الله قرأ فيها 80 تفسيرا، فما يحل الإشكال. فابن تيمية يعرف خلاص إن أيوة تمام، المعارف خلصت، فيجي دور غير المعارف دلوقتي، فكان يخرج إلى الأماكن المهجورة نحو ذاك، ويعفر وجهه فيها ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. ابن تيمية وهو عالم موسوع بلا شك، لا يشك في قدراته المعرفية والذهنية، عارف أن الموضوع مش مجرد قدرات معرفية وذهنية. ويقول مثلا البوشنجي رضي الله عنه يقول من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. والله هذا الأثر من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون. لأن في النهاية هيبقى عندك إيه؟ هيبقى عندك واحد عنده مجرد معارف، كان عنده دين، هذه المعارف لا تكون الدين، وبالتالي هو حامل معارف، عارف رب حامل فقه ليس بفقيه. بالضبط، في واحد حامل معارف، أيوة جورج المقدسي حامل معارف، حامل معارف إسلامية، جون هوفر حامل معارف إسلامية، ونحو هؤلاء. لكن في النهاية، لكن حامل الدين، حامل الدين الفقيه العالم الذي اجتمع عنده العلم والفقه والأدب، وإن لم يفعل ذلك مع أنه عنده أراد الفقه، الفقه، لكن بغير أدب اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. و يعني وشوف حتى هو كان شوف انظر مدى اهتمامهم بهذه المعايير وادراك هؤلاء لهذه المعايير. النخع يقول كانوا اذا اتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا الى سمته وصلاته والى حاله ثم ياخذون عنه. ما لكش ينظر هو حافظ قد ايه، قدرته على الافحام والمجادله واللعب بالكلام قد ايه، قدرته على قصف الجبهات قد ايه. لا لا، هم عارفين اين تؤكل الكتف، عارفين حقيقة العلم ايه، ورايحين الاول نشوف ننظر الى سمته وصلاته والى حاله. هذا من اهم المعايير واعظم المعايير. والله يعني بعد ما نشوف المعيار الاولاني ده الدنيا فيه سلكه خلاص نشوف بقى ناخذ عنه، وبالتالي نشوف بعد كده الايه، نشوف بعد كده العلم، اشوفها محقق في العلم الذي ناخذ عنه في الجوانب المعرفيه والذهنيه ولا لا. لكن ابتداء كده اول حاجه قبل ما نشوف اي حاجه ننظر الى سمته وصلاته والى حاله. لذلك المسلم المؤمن يتعوذ يقول أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعمل، العمل الجوانب الوجدانية والسلوكية عندنا ليست رفاهية، ليست رفاهية. العلم قد يكون خطر تتعوذ منه. العلم هنا مقصود بإيه؟ مقصود بهنا الجوانب المعرفية فقط. فهذا قد يكون خطر يتعوذ منه الإنسان، مش بس يقول يا سلام خلاص هات العلم الذي ينفع وبعد كده نحاول نحصل. لا لا، ده هو لوحده كده خطر، ممكن يدخل الانسان، ممكن يدخل الانسان النار، وهذا حاصل بالفعل. ممكن الانسان يدخل ايه، يدخل الانسان النار. لذلك العلم الحقيقي ايضا يعني كان يؤثر في حل الانسان. يعني الحسن رضي عنه يقول قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث ان يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره. فبالتالي من مقياس العلم الحقيقي ان الانسان ينظر ما ياخذه عن ذلك العالم، هل فعلا هل يفعل فيه هذا ام لا. ان كان لا يفعل فيه هذا، هذا ليس العلم. إن الرجل الذي كان يطلب العلم، العلم حقا الذي يحمله يكون العالم، يعني يحدث له هذه التغيرات. وذلك الإمام أحمد كان يشدد في هذا الباب ويعلم أصحابه ذلك الباب جيدا. وحقيقة أنا دايما أقف عند هذا الموقف العظيم التربوي الرائع من الإمام أحمد رضي الله عنه. لما قيل الإمام أحمد من نسأل بعدك، نسأل مين بعدك، فقال عبد الوهاب الوراق. طبعا عبد الوهاب الوراق إن كان عنده علم لكن لم يكن أعظم أصحاب الإمام أحمد علما، ما كانش أعظم أصحاب الإمام أحمد علما، فاستغربوا يعني عبد الوهاب الوراق ليه، يعني ما أنت عندك في أصحابك يعني فقهاء كبار، كبار جدا، ليه الإمام أحمد اختار عبد الوهاب الوراق؟ عشان توجد هذه الدهشة في نفوس من سمع، هو عايزهم يندهشوا، عايزهم ينتبهون ليسمع عبد الوهاب الوراق ويستغربون ويتعجبون من ذكر محمد عبد الوهاب الوراق، عشان تثبت الفائدة في نفوسهم. قال مثله يوفق لإصابة الحق، مثله يوفق لإصابة الحق. يا ابني الموضوع مش كده، الامور مش انت غرضك من العلم ايه؟ هو العلم ايه؟ العلم اصابه الحق، الغايه من العلم اصابه احقاق الحق وابطال الباطل. طيب هو الحق ده انت يعني احنا حالنا انت تعتقد كمؤمن كمسلم، هل تعتقد ان التوفيق للحق ده بايدك انت؟ تمام، هتقول قد اوتيته على علم عندي، هذا الذي تعتقده؟ هتكون قاروني المذهب؟ لا، الأمر ليس من ها هنا، لكن الأمر من ها هنا. فالتوفيق الحق جل وعلا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وبالتالي مش بكثرة المعارف يا حبيبي. لو أنت عايز توفق لإصابة الحق، لا عبد الوهاب الوراق. يمكن طبعا يعني الأئمة الآخرون بلا شك أئمة أيضا في في في في في الزهد والعبادة، لكن محمد أراد أن يصنع هذه الدهشة في النفوس لكي تثبت هذه الإيه، هذه الفائدة. محمد كان يفعل ذلك كثيرا. يعني لمحمد يعني ذات يوم سمع بعض الطلبة كأنه يعني قد تقال علم معروف، معروف الكرخي الإمام الزاهد العابد، انزعج الإمام أحمد وقال إيه، قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. يا ابني هو أنت متخيل أنت بتطلب العلم ليه؟ ده أنت ده لا ده أنت مشكلتك كبيرة، تعال تعال. وأنت بتطلب العلم ليه؟ انت بتطلب العلم عشان طبعا هو الامام احمد يعني هل معروف يعني يستفتى؟ لا ما يستفتاش، لا يجوز ان هو يستفتى. الامام احمد عارف كده، عارف كده كويس. بس لا، انت محتاج نقف هنا شويه لحظه، هو انت بتطلب العلم ليه؟ انت ليه بتقلل من عند معروف؟ أصل أنت لو مش بتطلب العلم لكي تصل إلى هذا مثلا معروف من العلم من العمل والزهد والعبادة، فأنت لا محتاج تراجع نفسك أنك لن تحقق العلم حقا، تحقق معلومات لكن ليس العلم، ليس الدين. عشان كده برضو يعني عبد الله بن الإمام أحمد لما سأل أحمد ما كان مع معروف من العلم، ومعروف كان معاه من العلم إيه؟ فقال يا بني كان معه رأس العلم الخشية، هو ده رأس العلم، كان معه إيه؟ كان معه رأس العلم. فقيقة يعني الإمام أحمد في والله في غاية الذكاء التربوي من الإمام رضي الله عنه في أجوبتي في هذا في هذا المقام. والإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بياني العلم وفضله روى عن الإمام مالك رضي الله عنه قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة، سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، أروى الناس مع معلومات، مع معلومات لكن مش العلم، ما تأخذش لا تأخذ عنه العلم لأن يعني العلم مش العلم حقيقة، مش هو علم الدين، مش هو العلم عند المسلمين، أروى الناس لكن سفيه يستعلن بالسفه، فلا لا يؤخذ عنه إن كان أروى الناس، مع معارف مع معارف لكن لا يؤخذ عنه. قال وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، مع معارف مع معارف، هو إلا هيدعوك أصلا أن تأخذ عنه شيء وإن كان ما عندوش. الإمام مالك بينهى عنه، يبقى أنت عنده حاجة تاخدها منه، لكن صاحب بدعة يدعو إلى هواه. قال ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يبقى أقول أنا متأكد أنه لا يكذب في الحديث، فبالتالي أنا مش بقول لك ما تاخدش عنه عشان عندي شك 1% أنه هو يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو أنا عارف لا أتهم في الحديث ولكنه يكذب في حديث الناس، هذا لا يأخذ عنه العلم، هذا لا يأخذ عنه العلم، لأن من شرط يأخذ علم العدالة، هذا ليس بعدل، هذا السفيه أيضا لكن أبي كده ليس بعدل. شوف قال الرابع صالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، لا يحفظ ما ما يحدث به وبلا شك ولا يفهمه، هذا ممكن أيضا موجود. لذلك الإمام أحمد كان يصد عن بعض أصحاب الحديث، حافظ كويس جدا لكن قال ما أقل الفقه في أصحاب الحديث. المقصود لا أن مش كل واحد حافظ راوية أنه يحمل عنه ويؤخذ عنه أأخذ عنه الحديث، لكن في النهاية أستفتي لا. والحقيقة يعني أنا يعني عايز أقرأ بعض النصوص كده البديعة الرائعة من كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر محمد بن حسين الأجري، يعني يحكي في صفة العالم، نحن نتساءل من هو العالم، فيحكي في صفة العالم. قال وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه، يداري من جالسه، والرفق بمن سأله، واستعمال الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن الأخلاق الدنية. فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، صبورا على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، ويؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الإيه؟ مع الاستماع إلى ما ينطق من العلم. هذه مسألة مهمة جدا. إذا وجدت إنسانا يعني يجرئك على ما لا يعنيك، يدخلك في المهالك، هذا ليس صفة العالم. لا إنسان ليس حريصا على آخرتك، هذا ليس صفة العالم. واحد عايز يحولك لأولترس عنده أو ليه هو شخصيا أو لمذهبي أو لمسكي، هذه ليست صفة العالم. واحد يجرئك على ما لا تحسن، أنت مش بابك أصلا، تلاقي بعض الناس عمال يتكلم في قضايا مش عارف إيه وكل كلام عميق جدا ويبدع ويعمل بتاع، تخش على البروفايل بتاعه تلاقي إنسان فيش بلح، فيش عندوش أي حاجة. والله أنا في هذه الحالة أشفق عليه وأدعو على من فعل به هذا، على من جرأه على هذا، والله أدعو على من جرأه على هذا وأشفق عليه، هو مسكين أو فكر كده أنه هو محسن. فهذه من صفة العالم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، ولا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، إن هو كان بيضيع آخرتهم، يبقى إذن هو إنسان لا يبحث، لا يدل الناس على الآخرة. وروى الأجري عن الحسن أنه قال ما رأيت فقيها يماري، ويروي عنه يقول المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت فحمد الله وإن ردت حمد الله. لكن نفسية الخناقات وقصف الجبهات واللي بتنتشر كمان عند الايه عند المتابعين بأسوأ ما يكون، يعني الفتنة والضلالة وكذا تكون، يعني كما يقول ابن تيمية البدعة تكون في الرؤوس تكون في الرؤوس باعا ثم تصبح، او تكون ذراعا ثم تصبح بعد ذلك عند الايه، او تكون شبرا في الرؤوس ثم تصبح باعا وذراعا عند الاتباع، مش بس كده، حتى السفاهة وحتى قلة الأدب، وحتى هذا يعني إيه، حتى تكون أيضا في الرؤوس يعني شبرا، ثم تصبح ذكباعا وذراعا وأميالا في من يتابع. ثم الأجري أيضا في أخلاق العمية يتكلم بقى عن صفة الذي يلبس ثوب العلم زورا، يتكلم عن لابس ثوبي زور، الذي يظن أنه من العلماء وليس من العلماء. قال: فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء، وعمله عمل السفهاء. يبقى لسان المعلومات لسان العلماء، تكلم يقول معارف كثيرة جدا، لكن عمله عمل إيه؟ عمل السفهاء. ثم تكلم في صفة هذا أيضا، هذه العبارة من أبدع ما يكون، يقول: ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه. اسمع هذه العبارة مهمة جدا جدا، لأنها ليس خاصت فقط بالعالم، لكن خاصة كذلك بالمتعلم وطلب العلم. قال: ليس مراده، وهذا ميزان، ضع نفسك على هذا الميزان، وضع كل أحد على هذا الميزان، ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه واجتناب محارمه، إنما مراده في طلبه أن يكثر التعرف أنه من طلاب العلم، وليكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه، وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين، سارع إليه وخف في طلبه، وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه، فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه. هذا معيار، يجد واحد يتكلم في إيه؟ يتكلم في قضايا عميقة، أو مش قضايا عميقة ولا حاجة، لكن قضايا تجده هو لا يعرف، والله لا يحسن كيف يصلي، عمال يتكلم لك في قضايا فكرية وفلسفية وقضايا عقدية كلامية، ويقرأ كتب كثيرة جدا، ويلاقي ترند شغال في هذا الباب، يقعد ينزل كتب ويقرأ ويجيب منشورات ويقضي أيام والليالي. خفيف هذا على نفسه، خفيف هذا على نفسه، لكن يتعلم ما يقربه رب العالمين جل وعلا، هذا ثقيل، ثقيل على نفسه، ليس حتى يعمل، سواء في التعلم أو العمل، العمل في هذا، وأن يقعد ويقرأ ويتعب، لكن يقعد يقرأ ورده من القرآن، لا، تقيل على نفسه جدا جدا، لكن ده هين وقريب على نفسه، لأن فيه هذه المواصفات، يعني يكون شغال ظاهر في الترندات وبيتكلم وعارف ويعرف ازاي، وياخد له جانب في الخناقة والكلام ده كله. قال: يثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده، حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، هو عشان عايزه حاجة معرفية هو حبيبها عشان لنفسه لهواه، يجتهد في ذلك في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به، فلم يلزمها ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، فهذه غفلة عظيمة، إن فاته سماع شيء من العلم أحزنه ذلك وأسف على فوته، كل ذلك بغير تمييز منه، وكان الأولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به. صعبان عليه قوي، ينزعج جدا، لأن يفوته الاستكثار من المعارف، لكن ما يزعلش على الحجة التي قد أقيمت عليه ولم يعمل، ولا فرق معاه أصلا. فحقيقة هذا بديع، ونفس الفكرة يعني، هذا وإن كانت صفة المتفقه أو المتعلم الغافل، فكذلك المعلم الذي يصنع هذا ويحول المتعلم لهذه الحال، وكذلك ليس من أهل العلم، وليس من أهل العلم، لأنه كان من أهل العلم يعرف العلم حقا، كان يحب ويريد أن يلبس هذا الطالب يعني ثياب العلم، لكن هو نفسه يعني هو عايز يحول الطالب ده الواحد زيه بالضبط، على نفسه، على نفس هيئته من الاستكثار من المعارف، لو كانت هناك معارف حقيقة يعني. نرجع تاني نقول إن هو في الآخر صفة العالم حقا يعني لابد أن توفر فيه هذه المقومات المعرفية والذهنية والوجدانية والسلوكية، هذه مهمة للغاية، ومن فقد شيئا منها فليس بعالم حقا. طيب يعني برضو في قضية مهمة، طب ممكن إنسان متعلقة بهذا الباب يعني، والنظر للعالم وما شابه ذلك، ممكن إنسان وصفه عندك إنه هو عالم، ومع ذلك قد يقع منه ما يشين أو ما يشين ده وده، فساعتها بتحصل إيه بقى؟ بتحصل حالة من أزمة عند الإنسان وصدمة عظيمة جدا وانقلاب على كل شيء ونحو هذا. بعض الناس يجي يتكلم عنده أزمة شديدة، فقدت الثقة في كل أحد، أنا مش عارف أتابع مين ومش عارف يعني أقتدي بمين ولا أستنى بمين وكذا، آه خلاص، ويفقد لدرجة أنه حرفيا بلا مبالغة يفقد الثقة في الدين نفسه، ويترك وقد يترك العبادة وما شابه ذلك. لكن عشان شفت هذا يعني هذا صدر منه كذا وكذا، يعني سواء زلة معرفية مثلا بان جهله في موطن من المواطن، أو زلة سلوكية أو نحو ذلك، لا خلاص يعني أنا خلاص كرهت حياتي، أنا مش هتابع حد، كل الناس يعني كل الناس ضايعين وكلهم كذا وكلهم كذا وكلهم كذا وكلهم نصابين ومنافقين، ويعني كل نفاق في نفاق، ويشتغل في صدمة معرفية، يترك كل شيء، يترك الدين، ينقلب ويتحول يعني الإنسان مهووس أو مجنون، مش عمال يخبط في كل حاجة، أو في النهاية منزوي يعني لا عمل ولا علم ولا أي شيء. طيب في دلوقتي مقامين يعني أو في حالتين في المقام ده. الحالة الأولى، ودي حالة موجودة فعلا وممكن توجد، أن يكون الصادر من العالم أو الفقيه أو المتفقه أو طلب العلم، تكون الزلة سواء زلة معرفية أو زلة سلوكية، هذه قد يكون شيئا يسيرا مغتفرا فعلا ولا يقتضي أزمة أو أي شيء من ده، ممكن وارد. لكن في مشكلة عندنا في المقابل الحقيقة، وهي مشكلة النظرة الملائكية القدسية للعالم. يعني هو في النهاية لا، هو إما يكون ملك إما يكون شيطان، وبأنه مش هيكون ملك لأنه هو شيطان. هذا قد يحدث كثيرا يعني الواقع ان حتى ده حاصل، يعني حتى يعني كثير من علماء السلف الائمه الكبار قد يقع لبعضهم غفله معرفيه، يعني يفوته شيء من الاشياء، او حتى قد يقع مثلا في شيء خلاف الاولى وينكره عليه اخرون، يعني او تختلف الانظار في هذا، ممكن لكن هيبقى امام كبير. هذا ممكن يحدث، يعني في زلات معرفيه او في زلات سلوكيه قد يقع فيها الانسان وتكون عاديه يعني. لكن في مشاكل حقيقة، في مشاكل زي من مشاكل النظرة الملائكية اللي هي المقدسة لكل إنسان، ومفروض يكون كده، مفروض تكون ملك من الملائكة، والله لو اكتشفت إن أنت بشر للحظة هنقطعك. ودي بقى الفكرة الثانية، فكرة إيه؟ فكرة طبيعة الجماهير بقى عموما وتحكمها وأهوائها أصلا. يعني في الآخر الواحد أصلا بيكون بيتكلم في بعض القضايا كده وهو يعني مش عارف يعمل إيه الحقيقة. يعني هو المفروض يحقق الحق كما هو، ومفروض ان هو يعني انا كنت اتكلمت في منشور قبل كده ان فعلا الفقيه والعالم عندما يتكلم في هذا الزمان الامر مرهق جدا، لان هو مفروض يحقق الحق، ومفروض يعني ايه ينخلع من التاثيرات النفسيه، ومن ضمن التاثيرات النفسيه انه خايف من الناس يعني، ومش لازم يكون خايف من الناس عشان هم يعملوا له حاجه، لكن هو عايز يشربهم الحق الذي يعتقده، ومش عارف يعمل ده ازاي. لو دخلك المدخل يمين ويعني يتكلم مميع ومضيع القضية والدين والكلام ده كله، دخل المدخل الشمال متشدد وراديكالي صحراوي أصولي مش عارف ايه، ولو اتكلم مش على هوا حد جاهل وحملات وحوارات وشتايم مقابلة وخناقات طويلة عريضة، وهذا كله بيؤثر الحقيقة يعني بلا شك. يعني في الآخر مهما كان الإنسان متجردا، هذه الأمور هذه الضغوط الجماهيريه بتؤثر في الانسان. ومش بس كده، الناس عموما يعني الناس من طبيعتها في ناس كده، او كثير من الناس يعني في الطبيعه البشريه في شيء كده من التشفي بيطلع هنا. يعني تعرف تلاقي واحد كده يعني زي ما كده زي يعني للاسف صفه يهوديه كده، كان يعني الاخوان كان بيقولوا كده يعني سيدنا وابن سيدنا، وبعد كده يعني ايه يعني شرنا ويعني شرنا وابن شرنا ونحو ذلك. فبعض الناس كده يعني هو في الاخر يعني هو النهارده يرفعك وبعد كده هينزلك بعد كده على ايه على رقبتك يعني، ومجرد ما تظهر غلطه او شيء مش على هواء يعني يشتم، وده موجود حرفيا. انا اتعرض له كثيرا يعني النهارده، ما بتبقاش فاهم. واحيانا نوع الناس بيكون عندهم ايه عندهم عنده يعني عندهم تفكك في الشخصيه حرفيا، يعني انت ما بتبقاش فاهم يعني في ايه يعني عايش بوشين او حاجه زي كده، اللي مثلا يعني في نفس السياقات في نفس الوقت يعني بيمدحك وفي نفس الوقت بيشتمك باقصى الالفاظ وحاجات زي كده. فقصدي في النهايه ان احيانا ممكن يكون الانسان يعني بعض طبيعه الناس عموما للاسف بكده بتحكم اهواءها كثيرا يعني في الحكم على الناس، او حته التشفي اللي هو في الاخر الناس كلها بتسن السكاكين اول ما تظهر ايه اول ما يظهر خطا لانسان. وعموما يعني احيانا بعض الناس في نفوسها كده يحب اظهار الخطأ، ويعني مش عارف تحس احيانا ان الموضوع من باب يعني ود كذا لو كل الناس كذا، يعني لا يعني ان هو يعني كلنا وحشين، تمام خلاص كلنا متفقين لا استثني احدا، كلنا مجرمون. ففي ناس يعني ايه بتبالغ في هذه الامور اكبر كتير جدا من حجمها. طيب يبقى دي حال، ودي حال ان عادي جدا ومنطقي ومتفهم ان العالم مهما كان عالما ومتحققا بصفه العلم والفقه انه قد يقع منه زلات، سواء زلات معرفيه او زلات سلوكيه مقبوله ان تطلع من ايه تتعلم العالم، قد يكون هذا يحدث بقدر يسير مغتفر ممكن. طيب وقد فعلا يصدر من الانسان الذي تظن انه هو عالم ومتكلم بالدين في الدين نحو هذا ممكن يحدث منه زلات شنيعه جدا، او زلات معرفيه بانه هو جاهل مركب، او زلات سلوكيه شديده جدا، ممكن. لكن الواقع ان هذا ليس، لا يعني هذا ليس عالما حقا اصلا، ليس عالما، انت تصورت هذا، تهيأت هذا ان هو عالم، لكن هو ليس بعالم، ولم تتحقق فيه عشر المعايير اللي احنا قلناها، لم تتحقق فيه حقيقة عشر المعايير الايه، لكن انت حتى عشان مسكين بتتخيل ان هي تحققت وزيادة سواء معرفيا او سلوكيا. حقيقة انت بتلاقي ناس حرفيا يعني واضح جدا، يعني مثلا شخص ما بيتكلم في فضاء عام وجاهل واضح، يعني اي حد يعني عارف ان هو، ومع ذلك تبقى قاعد بيضرب كف على كف على الناس تحت فعلا اللي بتتعامل على انه امام وعلامه ويعني امام الدنيا. وممكن يكون هذا الشخص، انا ما عنديش والله مشكله معاه، يعني ممكن يكون هو انا اللي بيقوله موافق لما اعتقده يعني، بس في النهايه هو ملوش انه يقوله اصلا. يعني الانسان الجاهل اذا تكلم فاصاب الحق اثم، يعني الموضوع ملوش، بغض النظر هو بيقوله ده حلو صح ولا غلط. فما عنديش مشكله والله، مش حاقد عليه ولا حاجه، بس انا ما بتكلمش عن حد معين فعلا، ولا حتى في ذهني حد معين انا بتكلم، لكن فعلا يعني دي مساله مهمه، ان يعني في الاخر بتشوف ده بعض الناس شايفين ده امام الزمان ومجدد الاسلام، يعني وانت بتبقى مش قادر، يعني هتتجنن حرفيا. يعني مثلا دمك مقطع 10 دقائق، والله يعني انا كان لسه حد بعت لي مقطع كده 20 دقيقه، انا بقول له فعلا يعني مش لو شلنا القصه الفلانيه، والله ما في، والله العظيم ما في دقيقه خلت من خطأ فج شنيع. تخيل بقى ان في تفاعلات الناس مع موضوع يا الله اكبر وعالم ومجدد، قصدي في النهايه في احنا ممكن نكون مساكين ومتخيلين ان الشخص اللي قدامي يعني ما تحققت فيه هذه المعايير وزياده سواء معرفيه او سلوكيه. ممكن تتخيل ان واحد هذا بلغ الغايه، يعني تخيل ان هو يعبد الله سبحانه وتعالى مع الملائكه في السماء السابعه، ان هو من حسن كلامه، هو فعلا هو مش ممكن واحد، هذا موجود يعني في الاخر، يعني ممكن واحد يعني يحدثك عن الاخره كانها يعني كان راي عين، يعني انت شايفها بعينك وهيحسن الكلام وتعيط يعني وتتاثر للغايه، وفي الاخر لا يعمل بهذا، وهو سلوكيا زي النيله. ممكن ما احنا هو يعني في الاخر الواحد بيطلع يخطب ويقول كلام جميل ورنان والناس تتاثر ومش عارف ايه، هو عارف حال نفسه حس انه منافق والله. بس هتعمل ايه؟ ما انت في الاخر مضطر ان انت تخطب، ومضطر انك تذكر الناس بالاخره، ومضطر ان انت تستعمل الادوات التعبيريه اللي عندك والمعرفيه اللي عندك عشان تصل للمقصود. وبصعبان عليك الناس المخدوعه المتخلفه ان انت عايش هذه المعاني بما انك بتتكلم عنها. فقصدي في النهايه الانسان ممكن عشان مسكين متخيل ان الشخص ده متحققت فيه هذه المعايير سواء معرفيه او سلوكيه تحققت وزياده وضعفينها كمان، وده مش حقيقي خالص. فبالتالي الشخص ده اصلا لم يكن عالما اصلا بالمعنى الذي ذكرناه لكلمة الإيه؟ بصفة العالم التي ذكرناه. وده مش على حال واحدة. يعني الشخص ده ممكن يكون منافق عليم اللسان، ممكن، وممكن يكون في قلبه مرض، ممكن، يعني ده مش موجود، مش اللي تتبعون سنة من كان قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب من دخلتمش منهم أهل الكتاب، مش الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب تبيننه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هيوجد في الأمة مثل هؤلاء، موجود في الأمة مثل هؤلاء. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أحبار عندهم عارف ورهبان، وتشوفوا أنه كده منقطع ومترهب وفيه سلوكيات الرهبانة ونحو ذلك، وبيأكل أموال الناس بالباطل ويصد عن سبيل الله، موجود. وبالتالي هيوجد مثل زي هؤلاء في الأمة، هيوجد. وممكن يكون فعل هذا منافق عليهم لسانه، وممكن يكون لا خالص، ممكن يكون مسكين واحد نابه وعنده كاريزما ومثقف وقارئ، وممكن يكون كمان محب للخير لكن الغافل حمل نفسه ما لا يقدر عليه من الأمانة ولبس غير ثوبه، فلم يقع على هذا. حملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. يعني في الآخر يعني الواقع إن ده ممكن يكون حاصل. يعني ممكن يكون هذا الإنسان هو فعلا متخيل أنه كان بيعمل خير وعنده فعلا أدوات كويسة، أدوات فهلوية وكذا، وممكن يكون لها فعلا قارئ ومثقف نحو ذلك، وبالتالي بيجد الناس هو عايز هو بيفيد الناس لما يظهر بهذه الصورة، صورة العالم مش عارف ايه والكلام ده كله، هو كان محب للخير وشايف نفسه، ممكن يكون شايف نفسه فعلا يعني ما عالم او حاجة زي كده، لكن في النهاية ما، فمش لازم يكون شرير، مش لازم يكون شيطان بقرنين يعني في الاخر على هذا الانسان مثلا، لا عادي يكون حمل نفسه ايه ما لم تحتمل واذى نفسه قبل ان يؤذي الناس. طيب اخر حاجة انا خلاص خلصت، هل معنى الكلام ده بقى؟ هل معنى الكلام ان احنا بقى نشك في العلماء والصالحين وطلبة العلم واكيد كلهم الدنيا كلها بايظة والكلام ده كله؟ اقول لا، ابدا. القاعدة الفقهية، عندنا قاعدة فقهية بتقول الاصل في المسلمين السلامة، نفس الفكرة كذلك في طلبة العلم والمشايخ والصالحين، الاصل فيهم ايه؟ الاصل فيهم السلام. لكن العقل، هي مشكلة احنا دايما بنحتاج قليل من العقل، يعني من يعني خليك عاقل وقدر بشرية هؤلاء على الاقل، يعني حتى في من يعني تظن ان هو تحققت فيها دي المعايير، قدر بشرية اي حد، يعني اي حد مهما كان فعلا كما قلنا عالما متحققا بالعلم بكل معاييره حتى المعايير السلوكيه، بشر في النهايه، فالانسان بده ان هو يكون عاقلا. تاني حاجه، احبب حبيبك هونا ما، يعني حتى على الاقل من باب ذلك المبدا الشرعي العظيم المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن غيره، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. فده يقول يعني إيه بين التابعين، بين التابعين، ففي فرق ما بين الاستفادة والاستنان، في فرق ما بين الاستفادة والتعلقات القلبية الزائدة، في فرق بين الاستنانة والإطلاقات الجزافية، شيخ الإسلام المجدد إمام الدنيا مش عارف، في فرق بين الاستفادة وما بين إيه وما بين هذا، يعني ما بين إنسان يتعلق بشكل زائد بإنسان، إن أحسن أحسن وإن أساء أساء أو ضل، في فرق كبير ما بين الايه، ما بين الاثنين. مهما كنت مقدر ان الاستفاده من انسان عظيمه وفعلا متقدر ان هو، انا اتصور ان هو عالم كبير جدا، لكن في فرق ما بين ده وما بين اتعلق به تعلقا قلبيا شديدا مثلا، انه مهما كان ما يفعل، مهما كان ما يقول، اكيد الحق ابدا دائما وابدا. لا ليه؟ عملا على الاقل بكلام مسعود رضي الله عنه، وامعانا في ذلك بقى وتحقيق من ضمن فروع هذه القاعده، من ثم لا يعلق نفسه برجل واحد او نحو ذلك، يعني هذا الرجل بقى إن أحسن أحسن وإن أساء أساء معه أو ضل، يا نهار أبيض فلان اللي كنت فاكره الدين كله أساء، يبقى إذن خلاص الدين باطل، فيضل بقى الإنسان يعني، وإذا يدخل في حالة من النسبوية والسيولة، ما فيش حق، خلاص ما فيش حق، الحق انتهى. فبالتالي أنا كنت واثق في حد من مثلا من المشايخ ولا من الدعاء ولا من طلبة علم، واكتشفت إن هو مثلا على إيه، ان هو جاهل او ان هو على ضلال او نحو هذا، يبقى خلاص كده بقى انا مش هبطل، مش هحاول استفيد من اهل العلم ولا طلبة العلم ولا حاول اتعلم اصلا، كلهم منافقين، فبالتالي انا ايه، اقعد مع اسرح مع نفسي كده، اسرح مع نفسي في الاخر انا بدماغي بقى، هذا يعني هذا باطل. الحقيقة المشكلة الكبيرة في متابعة الموضوع طلبة العلم والعلماء ونحو هذا، ان المشكله ان ده يحصل على وجه التحزب والشلاليه واقامه الحروب وما شابه، فالواحد بيكبر الموضوع جدا، فبدي موضوع يتهد على دماغه بعد كده. لكن واحد والله العظيم، الواحد لو مركز على اخرته وبيتابع متابعه استهداء وتطلب للاخره وتطلب لزاده الذي ينفعه، والله ما هيبقى عنده اي مشاكل، لان الاخره لا زالت قائمه وان سقط الشخص، فالاشخاص توبعوا لاجل الاخره، مش الاخره التي طلبت لاجل الاشخاص، فبالتالي الانسان مش هيبقى عنده مشكله خالص، الموضوع عنده بسيط، لكن هو دلوقتي بس يعني هو احيانا بتكون المشكله، طب انا اشجع الاهلي ولا الزمالك؟ عارف انا كان زمان بيحصل الموضوع ده، في الاخر بقى يقول لك احنا زملكاوي وصميم، لا الزمالك عمال يخسر، فيعني موضوع يعني فحس عايش ازمه وجوديه صعبه قوي، يعني فيقول لك خلاص انا هقلب اهلاوي مثلا، فيلاقي مثلا ايه الناس الزمالكويه في عيلته عمالين يضغطوا عليه والكلام ده كله ومش عارف ايه، بالذات بقى يروح الزمالك كسبان الدوري كان بقى مشكلة. هو في النهاية الإنسان أحيانا بيكون في السياق حتى كده، في السياق كده هو عايز يكون أنا أولترس عند مين، فأنا في يعني هو عايز يحط يكون أولترس في حتة معينة، عايز يكون مشجع في حتة معينة، لك انا مش عارف، فقط طب اتابع مين؟ يا عم في الاخر الموضوع بسيط، انت عايز ايه؟ انت ايه اللي انت عايزه اصلا؟ انت مين؟ يعني انت واحد اصلا المفروض واحد لما تيجي تشوف كده وتبص في البروفايل بتاعه واحد عامي اصلا، مالكش اي اهتمامات علميه متخصصه. انت ايه اللي عايزه في حياتك غير تعرف تصلي ازاي وتتطهر ازاي ويعني وتعرف اصول عقيدتك وما شابه؟ القضايا الفكريه الكبرى العظيمه دي انت هتعمل يعني انت في الاخر محتاج فيها ايه يعني؟ ولو ما وصلتش فيها لحاجه دلوقتي وتوقفت فيها شويه ومش لازم تمشي فيها بشكل حاد ورؤيه حد معين، ايه اللي هيحصل يعني؟ يعني ايه العمل اللي انت منتظره دلوقتي متوقف على ده؟ مفيش، الواقع انه مفيش. هو مجرد بس يعني هتبقى غايه ما انا مش عارف لما اقعد اهري مع الناس اهري ازاي واهري بأني خلفيه معرفيه، مش اكتر. والله لو نظرت في نفسك هتلاقي ما يعني الفاسد من امر اخرتك اكبر بكتير جدا مما تتخيل، ومحتاج تقعد تصلحه قبل ما تموت. فاللي بيتابع فعلا والله لاجل الاخره مش هيبقى عنده مشكله. انت عايز كذا وعايز كذا، مش اكثر من كده. وبرضه نفسي حتى لو انت طالب علم، وانت في النهايه عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت عايز تتعلم، انت لسه طالب علم، مش عايز تفتي وتتكلم ويكون مش هل لازم يكون عند حضرتك راي وتنافح وترد وتخش خناقات والكلام ده كله وانت مش حاجه، انت ما عملتش اي حاجه، ما حصلتش اي حاجه اصلا. هل ده دورك اصلا؟ هل اصلا ده يجوز شرعا ان انت بتعمله؟ لو انت طالب علم، اسمك طالب علم، عايز العلم، يبقى طالب طالع بيعمل ايه؟ بيقعد على الكتب وبيدرس ويذاكر عشان يكون عالم، عشان ساعتها ما يكون عالم بقى يقدر هو يميز. ساعتها مش هتحتاج، والله مش هتحتاج تقعد تصرخ وتلطم وتابع مين واعرف الحق فين ازاي. والله ما تتعلم، والله ما تتعلم بي بي يعني بعقل، يعني في الاخر بعض الناس بيتعلم يقعد 15 سنه بيتعلم بس بالدراع، هو في الاخر دماغه راكبه في حته واحده ومش بيتعلم. هو يعني ايه؟ هو بيحاول يجمع معارف ويلصمها على نفس الفكره على الـ على الـ على الـ على الـ العقل الجمعي اللي عنده كده، او يعني الخلفيه المعرفيه اللي عنده، يعني بيدور في فلك حاجات معينه بيجمع كده. لكن فعلا والله والله العظيم الانسان لو طلب العلم بحق ويعني وبصدق وتجرد في ذلك، في الاخر الموضوع هيبقى سهل، هتبدا تتميز عندك الامور، مش هتضطر تقعد لا تولول ولا تلطم ومش عارف الحق فين والكلام ده. لو انت طالب علم ركز في اللي انت عايزه، طالب العلم هتصل في النهايه. لكن قصدي في النهايه والله من يتابع الناس متابعه استهداء ومتابعه ان عايز يوصل حقه، عايز يحقق الوظيفه، سواء انا وظيفه راجل مقلد اعرف الامور الاساسيه اللي انا محتاجها، الاساس من المعتقد الذي ارقى برب العالمين جل وعلا، والاصل والاساس من الامور الفقهيه ونحو ذلك، وازكي نفسي والله الموضوع بسيط جدا. والله ثلاث ارباع المشاكل والحوارات احنا بنتكلم عنها فيها دي مش هيبقى عندك اي ازمه فيها. ونفس الفكره لو انت طالب علم، والله ما هيبقى عندك اي ازمه، اطلب بس العلم، بس العلم اللي احنا اتفقنا عليه، تمام؟ العلم اتفقنا عليه، اطلب المعايير المعرفيه والمعايير الذهنيه والمعايير الوجدانيه والمعايير السلوكيه. لو انت لقيت نفسك يعني لا تفعل هذا، تمام، فانت عارف انك ما تطلبش العلم، انت بتضحك على نفسك، مش او الشيطان بيلعب بيك يعني، والشيطان لعب بغيرك كتير يعني، تمام؟ يعني لعب باشباك بنفس المدخل كتير قوي، فضل واضل. بس فقصدي في النهايه في الاخر يعني موضوع ابسط بكتير جدا مما يتخيله انسان لو حطه في مقامه الصحيح. عمر بيقول لما صفات العالم بيرد على موبايله، والله يعني ايه مش عارف، بس انا مش عارف، انا الموضوع سهل يعني، الموضوع سهل بالنسبه لي، بس يعني لو دي من صفاته فانا مش عالم كده. انا طبعا عندي مشكله مش برد على الموبايل بس، برد على اي حاجه يعني. طبعا بعتذر جدا يعني، طبعا عارف الموضوع ده مزعج لناس كتير حقيقه، بس انا والله انت يعني حد اي حد يتخيل كميه الرسائل في كل حته وكميه ضيق اليوم يعني، عشان الواحد يطلع بحاجه فعلا يعني بتفوتوا اشياء ممكن تكون تاخد يعني ايه دقيقه واساسيه في حياه الواحد يعني احيانا والله العظيم بلا ادنى مبالغه انا ممكن اكون يعدي يوم كامل يوم من اوله لاخره عايز اشرب كوبايه قهوه، بس انا قاعد في المكتب وعايز اقوم اعمل كوبايه يعني بتضايق حاسس بالقهوه ومش يعني مش لاقي وقت ان انا اقوم بس اشرب كوبايه قهوه، والله العظيم احيانا عايز اشرب ميه بس. فبعض الناس بتخيل انت يعني هتخسر ايه لما تفتح الموبايل وترد مثلا 5 دقايق او انك ترد على دي الرساله، والله فعلا حاجات اكثر اساسيه بالنسبه لي يعني ما بعرفش اعملها، اكثر اساسيه يعني مما تخيل. لو قدامي 5 دقايق هنامهم احيانا، والله ما بيكونش موضوع عدم اهتمام، لان في ناس كتير جدا بتنزعج من ده، بس انا اصلا ما بشوفش يعني، الموضوع بيبقى اصعب من ان انا اشوف يعني. اللهم صل، الله يرضى عنك يا عمر، الله يحفظك ويبارك فيك. يعني ارجو ارجو في خلاص خلصت، ارجو في تكون الرساله اللي يعني كنت عايز اوصلها وصلت، وان احنا يعني ان احنا اولا ندرك ان مش اي حد، مش اي حد عالم في بالسياق، في السياق الشرعي، في السياق الديني، عالم ديني يعني، تمام. وان في صفه مخصوصه وصفه عاليه جدا، عاليه جدا، وتات معايير مركبه لمن يتصف بهذه الصفه، وان مشكله كبيره قوي لو احنا البسنا يعني غير صاحب هذه الصفه ثياب العالم، وتعاملنا معه على انه هو العالم، وتعاملنا معه انه هو حامل الدين، واخذنا عنه الدين وظننا ان احنا كنا ناخذ الدين، او حتى ناخذ حتى عنه المعارف، مع ان هو هيصيبك يعني هينتقل اليك داؤه فيعني ده مقصود من غير تمييز يعني. فالمهم نعرف الانسان، نعرف مين هو صف، مين هو العالم، وبالتالي الانسان لا ياخذ دينه من غير العالم. ومع ذلك يعرف الانسان قد يظن خطا في انسان ما ان هو عالم او درجه معينه من العلم، بعد كده ده ما يحصلش، وده عادي جدا، وليه احتمالات كتيره جدا، وان الانسان يعني ايه الانسان لو بوصلته صحيحه فعلا، وهو بيتصرف تصرف من يريد الاخره، وبيتابع او بيسال او كذا متابعه من يريد الاخره، وبيستهدي استهداء من يريد الاخره، مش هيبقى عنده غالبا يعني مش هيكون عنده المشاكل والصدمات ولا الكلام ده كله يعني اللي احنا بنتكلم، عنه. فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبعد يعني والله ممكن اعتذر الاطار، ان انا تخيلت ان انا هقعد يعني هقعد ادردش كده مع نفسي في نص ساعه ولا حاجه. طب مستعان طيب مش عارف يعني، حاولت ان انا القط الاسئله قد ما اقدر. جزاكم الله خيرا، الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. لو في اسئله تانية ما لحقتش ان انا ارد عليها، ارد عليها ان شاء الله في السيد في الفيس يعني، في الفيس. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم ويبارك فيكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.